وقوله عليه الصلاة والسلام نتف الإبط، الإبط بطن المنكب، فمفصل العضد مع الكتف باطنه يقال له إبط، والجمع آباط. والسنة في هذا الموضع أنه إذا نبت فيه الشعر أنه ينتف، ولم يعبر عليه الصلاة والسلام بحلقه كما عبر في العانة فقال حلق العانة استحداد، وقال حلق العانة وحلق العانة. ففرق العلماء رحمهم الله بأن شعر الإبط إذا حلق قوي، والأطباء يثبتون هذا أن الشعر إذا حلق قوي ويتقوى بالحلاقة. وصحبت طبيبا ذات يوم في سفر وذكرت له حلق شعر المولود، هل الأطباء يقولون فيه شيئا إذا كان حديث الولادة في العقيقة؟ فقال إن هذا من أفضل ما يكون، لأنه إذا حلق قويت ونشطت الدورة الدموية في رأس المولود وقوي شعره، ولذلك كانت العرب تعيب المولود إذا بقي بشعره الذي ولد به: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا، فيعيرونه بذلك ويكون شعره ضعيفا. فالحلاقة تقوي الشعر، ومن هنا لو حلق الإبط قوي شعر الإبط. وإذا قوي شعر الإبط كما ذكر العلماء كثر نتنه واستضر الإنسان به أكثر، والنتف يضعفه. ومن هنا السنة في الإبط أنه لا يحلق وأنه ينتف. وهذا الإيلام الذي يجده الإنسان إيلام في طاعة وقربة واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا شك أن فيه الخير، ويكتب للإنسان أجر ما يجده من المشقة المقدور عليها في النتف. فيشرع في الإبط النتف، ولا يشرع ولا يمنع من الحلق. فلو حلق الإبط جاز، ولكنه لم يصب السنة، إنما يكون مصيبا للسنة إذا نتف. فمقصود الشرع إضعاف الشعر الموجود في هذا الموضع. وهكذا لو وضع المزيل أو وضع النورة أو غيرها من الوسائل والمواد التي تزيل الشعر فالمعنى موجود، والسنة أن يفعل النتف. ونتف الإبط يذهب الشعر، وإذا ذهب الشعر قل النتن والوسخ والقذر في هذا الموضع. وهذا كله رحمة من الله عز وجل بعباده، وفضل من الله سبحانه وتعالى علينا، وما أكثر فضله وما أعظمه، ولا فضل إلا فضله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه السنن دعت إلى النقاء والنظافة، فهذه الأمة المرحومة، الأمة العزيزة المكرمة من ربها سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى أحد بعد الله عز وجل، ولقد كرمها الله وفضلها. فخليق بأبناء الإسلام والمسلمات أن يتبعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليق بكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعتز بعزة الله. كان الغرب في القرون الوسطى، وهذا موثق بشهادة حتى بعضهم،